رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مستشار المصري. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. كنا يا مولانا بنتكلم في الحلقة الماضية عن صفات مستحق النصر، وكنا فضيلتك أوضحت لنا إن هم يجب أن يكونوا مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى أنت حدثنا مع فضيلتك أو فضيلتك أوضحت لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان في سؤال في آخر حلقة إنه عايزين نوضح، بعض الشباب بياخد الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عايزين نحدد ما معنى عدم الاستطاعة هنا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في حلقات سابقة على شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وقلنا أيضا على مراتبه وأقسامه إن صح التعبير. فقلنا أنه يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن يمكن أن يأمر غيره، فإذا جاء في الأمر لغيره فإنه لابد عليه أن يكون عالما، وأن يكون رفيقا، وأن يتكلم بطريقة مناسبة، وأن لا يترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ضرر أكبر من السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحينئذ ففي هذه الشروط إجابة على السؤال المهم الذي نطرحه الآن في هذه الحلقة. ما معنى أستطيع؟ تستطيع لابد أن تكون عالمة، والعالم هذا يعني العلم هو كما عرفنا إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. فكثير من الشباب للأسف صدر نفسه في طائفة العلماء، صدر نفسه في طائفة العلماء، أرى كتاب أو اثنين وهو لا يعرف ماذا يقول الشرع، ولا مساحات الاتفاق والاختلاف فيه، ولا المسموح به، ولا الذي يجب عليه أن ينكر أو لا ينكر، ولا يعرف الواقع أيضا، ولا يعرف العلاقة بين الشرع والواقع، يبقى فقد الثلاثة. ومنهم من يدرك الشرع لكنه لا يدرك الواقع ولا العلاقة معه، ومنهم من يدرك الواقع لكنه لا يدرك الشرع، ومنهم من يدرك الواقع والشرع لكنه لا يدرك العلاقة بينهم. وحينئذ هو لا يستطيع أصلا أن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على نفسه، حد علمه، مبلغ علمه، لكن على الآخرين بحيث أنه يهجم على المحلات فيحرقها، ويهجم على كذا إلى آخره. حدث في بدايات هذه الفتن والمحن والإحن التي نعيشها منذ أكثر من 50 سنة أو يقرب، وكان هناك رأي في هذا الوقت بأن الصور الفوتوغرافية حرام مطلقا. هكذا ألف الشيخ بخيت المطيعي هناك، وهو مفتي، وهو ترك الإفتاء سنة 1920، الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، وقال ده عبارة عن احتباس ظل. وفي نفس الوقت ألف غيره من العلماء على أنه دي صورة، والصورة دي منهي عنها، يبقى التصوير الفوتوغرافي حرام. وقال الشيخ بخيت إن احنا كأننا وقفنا قدام المراية، والمرآة من خاصية خلقها الله فيها، زي الورق الحساس اللي كان بيطبع عليه الصور، حبست الصورة وانا مشي. فهذا ليس فيه نوع من انواع صناعة التماثيل وعبادتها وجد الى اخره. وكان الذي سأله في هذا هو السيد احمد بن الصديق، وهو شاب صغير جه من المغرب الى القاهرة، فسأل الشيخ، فقال سألنا ولدنا أحمد بن الصديق سؤالا معقدا إلى آخره. وأحمد بن الصديق سأل هذا السؤال ليه؟ سأل هذا السؤال لأن أباه الشيخ محمد بن الصديق رفض أن يتصور، رفض الاتفاق، ورفض ان يكون هذه الصورة في وثيقة السفر الباسبور، واستخرج من المحتلين الفرنسويين والاسبان وثيقة سفر بدون صورة للشيخ بس، واخد بالك ازاي؟ فاذا كانت حدوتة ساعتها وكانت قصة في كده، فخدوا بعضهم الاولاد علشان يكسروا المحلات التصوير في المدينة المنورة، وكانت فتنة. اذا يا اخي هذا محل خلاف، انكروا في نفسك، ما تتصورش، انت مقتنع ان الصورة حرام يبقى ما تعملهاش، لكن ده محل خلاف يا اخي، هذا قد اشتدت الحاجة اليه يا اخي، هذا يعني شغلانة كبيرة عريضة، معلوماته ما كان يستطيع بها وما كان ينبغي له، ان بمحض هذه المعلومات البسيطة الساذجة التي قد حصلها ان يقوم بهذا السعر. فاذا هناك امور اكثر تعقيدا من معلومات الشباب وذهن الشباب، بحيث انه لما يفعل هذا فقد وقع في شيء من الأربعة التي ذكرناها، إما أنه من غير علم، وإما أنه من غير رفق، وإما من أنه من غير مناسب، وإما أنه يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضرر أشد، وهو لا يعرف هذا ولا يبالي ولا حتى سمع، يمكن أنه لم يسمع على هذه الشروط، وإلا لم يتجرأ ويفعل المنهي عنه في شريعة الله. إذن فده إجابة على السؤال، إذا كنا في مجال الأمر معروفة أنها المفتدة، فما معنى أنه لا يستطيع أنه فقد العلم أو فقد القدرة على الرفق أو فقد القدرة على إدراك المناسبة، إنه هذا الأمر المعروف أنها المنكر مناسب للحالة، أو فقد القدرة على معرفة المآلات، ما الذي سينتج من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا فقد واحدة من هذه فإنه يطلق عليه بأنه لا يستطيع. إذا لم يكن قد درس هذه الأربعة واستوعبها وتأكد من وجودها وقدرته على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أنه يحقق فيها هذه الضوابط، فهو غير مستطيع، فلينتقل إذن لما بعده، من اليد إلى اللسان ومن اللسان إلى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صفة من صفات المؤمن الذي وعد بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أو إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد صفات، ولكن بشروطه التي قدرناها. فقال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عذابا إلى يوم القيامة. يبقى إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء لا يتجزأ من الاجتماع البشري، كما ذكرنا في حلقات سابقة. مقتضى أن نجتمع أن يكون هناك تخطيط، تنظيم، رقابة. مقتضى الرقابة أن يكون هناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقتضى وجود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يكون منظما مضبوطا، وإلا صار هرجا ومرجا. هنا يا مولانا عايزين نعرف ما معنى التمكين في الأرض، لأن وصلنا للمعنى ده من فضلتك. ربنا سبحانه وتعالى يقول يقول رب العزة تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما معنى كلمة التمكين في الأرض؟ التمكين في الأرض يتم على مستويات. أول هذه المستويات هو رب الأسرة. أول ما بنروح نكتب الكتاب ما بين ولد وبنت، بدأنا في إنشاء أسرة، وبدأ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول في بيته عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة في بيتها عن رعيته، والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، إلى آخره. التمكين في الأرض طيب التمكين في الارض ده ما هو يطلق على انه مكنني من الشقة وما من الزوجة، مكنني من هذه الشقة وانا قائد هذه المسيرة. جميل، كقطعة من الارض يعني. ما هي قطعة من الارض يعني. فعلي ان اقيم فيها الصلاة، وعلي ان اطهر دخل هذه الاسرة بالحلال وبإخراج الزكاة مما يجب علي أن أخرج الزكاة عنه، فيطيب الخالص لتغذية الولد، تغذية الأهل وتغذيتي، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك؟ لا، ده بقى بيطيل بالطعام، رطابة الطعام تتمثل في المورد الحسن، إخراج الزكاة، وأن يكون في ذاتي حسنا. فما دخلش خنزير في بيتي، ما دخلش خمرة في بيتي، ما دخلش قرش حرام في بيتي، لأن اتمكنت في الأرض. يبقى أتينا أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف. فالمرأة التي لا تصلي أأمرها بالصلاة، الرجل الذي لا يصلي تأمره زوجته بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إيه اللي يخلي سيدنا إسماعيل مرضي عند الله ومصطفى وكذا؟ كان يا أخي الحتة دي فيه مزية تتبع، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. يبقى أمرني إن أنا أقتدي بأمثال هؤلاء الأنبياء الكبار العظام الذين حدثنا الله عنه. فكان بيعمل يا مولانا نستكمل، كان سيدنا اسماعيل عليه السلام بيعمل ايه بعد الفاصل؟ نعم، فاصل نعود اليكم فتح مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعود اليكم وفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الامام استاذ الدكتور علي جمعة مفتي دار المفتاة. تفضل يا مولانا، كنا وقفنا عن فضيلتك قلت لنا ان بداية التمكين في الارض الرجل متزوج في الشقة دي او في المنزل ده بيبتدي يأمر أهله بالصلاة، وكنا وصلنا لسيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فسيدنا إسماعيل ربنا وصفه وقال في شأنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى كان بيأمر وكان بالتالي بينهى، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والهان بعملة واحدة. أنا بأمر بالصلاة يبقى بنهى عن تركها، أنا بأمر بالزكاة والالتزام بها يبقى بنهى عن تركها. فربنا سبحانه وتعالى في آية التمكين نبدأ هذا التمكين على مستوى الفرد، وذلك بالأسرة. ولذلك وإحنا بنعقد العقود على الشباب ندعيلهم الدعوة دي: اللهم مكنهم في الأرض، وأعينهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولك عاقبة الأمر من قبل ومن بعد يا أرحم الراحمين. فده من الدعاء اللي ندعيه لمن يستقبل حياة جديدة وأسرة جديدة، لأنه ده منهج وخطة ملخص. البنت لما تعرف أنه ده حاجة بتاعت ربنا، ومن الكلام بتاع جوزها في أمره بالمعروف ونهي عن منكر ينزل عليها بردا والسلام، ها، ويبقى بتاع ربنا. يعني جوزي بيقول لي ده بيأمرني بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن ما تاخدوش بعند او تحدي او نوع من انواع انها لا، انها ازاي يعني بينصحني، ده بيفضحني، بيعيرني. لا، فلما يستقر في ذهنها من الاول انهما يأتمران بالمعروف ويتناهيان عن المنكر في هذا المكان لأن الله قد مكنهما فيه، أم كثير من المشكلات تتحل، خاصة لو أنه قد رزق الله أحدهما أو إحداهن بزوج مش ملتزم قوي، وما يبقى وهو الاخر بيدعوه الى هذا الالتزام، وما يبقى خفيف على قلبه ويعرف انه ده من عند الله، وانه ما يقصدش يعني لا اهانه ولا يقصد تعنت ولا تشدد ولا كذا الى اخره، انما القصد منه هو رضا الله وهو القيام بمقتضيات التمكين في الارض. التمكين في الارض ايضا ياتي مع كل سلطه ومسؤول، فاذا من التمكين في الارض القوه، والقوه دي مختلفه، في قوه المال وفي قوه السلطه وفي قوه الجاه وفي قوه العسكر وفي قوه الحكم وفي قوه القضاء وفي قوه العلم. ولذلك أدرك الناس في العلوم الاجتماعية الحاجات دي ويقول لك سلطة المعرفة، سلطة المعرفة. الله، هو المعرفة ليها سلطة؟ تتصور يعني كون ان انت عارف الذرة هم يحتاجك الحاكم والمجتمع والناس، وساعات يبقى عالم الذرة ده يعني زي ايه، ما هوش ملتزم قوي بالقوانين ومن الصوع عليه ايه اللي يعني خدي ها محتاجين يعني سبحان الله، ويبقى كأنه ايه مدلل كده. ايه اللي خلاه على راسه ريشة؟ ايوه لان المجتمع محتاجه، وامن الدولة دي وقوتها وسيطرتها ودفاعها عن نفسها وكذا وكذا محتاجه. فاذا المعرفة ليها سلطة، المعرفة كلها بقى، معرفة الدين لها سلطة، لأن الناس بتثق في عالم الدين وتريد أن تعرف أحكام الشريعة من خلاله، وتريد الله ده أصبح لي سلطة كده، فليتقي الله ربه بقى، وليتواضع لرب العالمين، وليحمد الله سبحانه وتعالى، ليحمده حمدا كثيرا أنه أقامه في هذه القوة. ففي قوة للعلم زي ما في قوة للمال زي ما في قوة للسلطة زي ما في قوة للجاه. فرق بين السلطة والجاه، الجاه ده عامل زي ايه؟ كبير العيلة، كبير الحي، ليه هيبة يعني، ليه هيبة والناس بتلجأ إليه وبيفك المنازعات بس من غير يعني قوانين ومن غير حاجة، لكن له كلمة مسموعة. الكبير بتاع العيلة، الكبير بتاع الحي، ليه أفضال على الناس، ما فيش حد يقع في أزمة إلا لما تلاقيه واقف معاه بيساعده وكده، من لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. ولما تيجي المشكلة يقول لك طب نروح لكبيرنا الراجل اللي تملي يعني مراعينا ده وبيحبنا وبينزلنا منزلة الولد من الوالد، نروح نشوف إيه رأيه، هو يعني هيحكم بالعدل بالجاه، له جاه. فكل دي تمكين في الارض، وكل دي سلطة، واحنا بنقول اللي هي العبارة الادارية اللي بنسميها القاعدة الذهبية، ما في قواعد كده يسموها القاعدة الذهبية لانها يعني تكتب بماء الذهب، مهمة قوي، السلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، السلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة. فانت ما تديني سلطة يبقى تسألني، وما تسألنيش وانا ما معيش سلطة. ساعات يجوا يسحبوا مني كل سلطة، طب لا حول بي ولا قوة، وبعدين يسألوني ما عملتش لي كذا، ما تعملش لي كذا، ايه اللي بيحصل؟ طب وانت بتسألني ليه؟ ما انت سحبت مني السلطة، اديني سلطة استطيع بها التغيير، استطيع بها الاستمرار، استطيع بها الفعل، وبعدين اسألني وقول لي لا انت قصرت، كيف نصل الى هذه الحالة وقد اعطيتك السلطة المناسبة. يبقى اذا كل الحكام بجميع درجتهم ابتداء من المدير العام ووكيل الوزارة والوزير والمحافظ ورئيس الجمهورية وكذا إلى آخره، كل دول أصحاب سلطة، لأنه في يدهم سلطة يستطيعون بها الفعل، وعليهم مسؤولية في الجهات التي لها حق المساءلة لكل هؤلاء، كلهم بحسب مكانه ودرجته في الهرم الإداري. فمكناهم في الأرض بالعلم، مكناهم في الأرض بالمال، مكناهم في الأرض بالسلطة، مكناهم في الأرض بالجاه، مكناهم في الأرض وهكذا. يبقى إذن التمكين في الأرض يقتضي منا الشكر بالعمل القاصر كالصلاة، يعني قاصر على نفسه، وبالعمل المتعدي في خيره للآخرين كالزكاة، وبمقتضيات الاجتماع البشري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله التمكين في الأرض يقتضي منا كذلك. فإذا نحن فعلنا هذا فقد دخلنا في دائرة الإيمان التطبيقي، لأن احنا قلنا أنه آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن العمل الصالح ده قد يكون الالتزام وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدخلنا في حكاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كصفة من صفات أولئك الذين ينصرهم الله ويدافع عنهم الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فعلينا أن نعي هذا المعنى في المبشرات. هنا يا مولانا ننتقل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ما فضلتك أوضحت لنا كيفية التمكين إلى خشية الله سبحانه وتعالى. هو يمكن وقت الحلقة يعني بضع دقائق فضلة هنتكلم عن الخشية وعن الرجاء كصفات من صفات مستحق نصر الله سبحانه وتعالى. أولا ما معنى الخشية؟ الإنسان لابد أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يرهب عقابه. الإنسان فطر على قابلية الترغيب والترهيب، على قابلية الترغيب والترهيب، الجنة والنار، الثواب والعقاب، الثواب والعقاب قابلية للاثنين. ولذلك بيأتيني هنا وبيمزج بين الاثنين في القرآن الكريم، فلم يستقل أبدا كلام على العذاب إلا ومعه كلام على الرحمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى إذن وفي القرآن كله كده، ما تجلى علينا بالجلال إلا وقد مزجه بالجمال. فلا بد علينا، وأن الله خلقني في هذه القابلية، من فعل ما تقتضي هذه القابلية. ولذلك الخشية والرجاء، الخوف والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لك يا مولانا ويزيدك علم ينفعنا بعلمك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة على وعد بلقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من المبشرات. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد